بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا من الإشكال الأول. هناك إشكال آخر ينتهي الإشكال الأول أيضا قدمه المحقق النعيم. شنو الإشكال؟ لاحظوا، كان الكلام الأول عن استماع الحاضرين، صح؟ من أي جهة أن قاعدة الفراغ بمفرد كامل ناقصة، وقاعدة التجاوز بمفرد كامل تامة، ولا يمكن حضور إنشاء واحد في آن واحد بهذين اللحظين. هذا ناقشنا وانتهينا. الآن جانا إشكال آخر. شو يقول الإشكال؟ يقول المركب كالصلاة، تارة يلحظ بشكل كامل وتارة يلحظ بأجزائه، تلحظ أجزاؤه جزءا جزءا، صح؟ لاحظين دائما لحاظ الأجزاء يكون قبل لحاظ الكل. كالكلمة تبع بالكلمة، قال الكلمة إذا أردت تكوينها عادة تلحظ أجزائها ثم تلحظ الكل، معدل؟ لو أردت أن تقول نخلة عادة تلحظ بداية النون ثم تلحظ الخاء ثم تلحظ اللاء ثم تلحظ التاء المربوطة فتقول نخلة فتلحظ المجموع، صح؟ لو أردت أن تركب جملة نفس الشيء، رأيت نخلة هذا اليوم، رأيت تلحظها في البداية والنخلة تلحظها في بعدها وهكذا تلحظ الأجزاء ثم في النهاية تلحظ المجموع. عادة لحاظ الأجزاء يسبق لحاظ المجموع. هذا الإشكال أو هذا بداية الإشكال، صحيح؟ زين، كيف يمكن أن يكون هناك جعل في آن واحد يلحظ السابق واللاحق؟ مين؟ ليش؟ لأن هذا ما تكوينا لا يمكن، رحمكم الله، تكوينا لا يمكن. طبيعيا يكون عندك لحاظ في البداية سابق هو لحاظ الأجزاء ثم لحاظ الآخر اللاحق وهو لحاظ المجموع. يقول هذا شيء طبيعي. هذا الإشكال. فبناء على ذلك لا يمكن أيضا حضور جعل بهذين اللحاظين ينشأ في آن واحد، لأن ما يمكن أن يكون اللحاظ لحاظ الأجزاء ولحاظ الكل في آن. تكوينا لا بد أن يكون لحاظ الأجزاء سابقة أو سابق للحاظ الكل. فإحنا عندنا أجزاء الصلاة وعندنا كل الصلاة. أجزاء الصلاة إذا خاص بالتجاوز، كل الصلاة خاص بالفراغ. ما يمكن في طبيعيا الملاحظ الجاعل سيلاحظ، حتى لو أراد أن ينشئ للفراغ سيلاحظ في البداية الأجزاء. طبيعيا نلاحظ الأجزاء، فما يمكن، ولأنه سابق وما يمكن. شوف، في تقدم وتأخر. ما دام في تقدم وتأخر كيف يكون في لحظة واحدة مع أنه في تقدم وتأخر؟ فلا يمكن إلا حضور جعل خاص بالأجزاء ثم جعل خاص بالكل. وإلا وبناء على ذلك يكون القول بحضور جعل واحد للقاعدتين في آن مستلزما لاجتماع اللحظين، وهذا محال. هذا هو الإسلام. كيف أجابوا على؟ طبعا هنا بيجي بس أقرأ عبارة بناء على ما قلنا الآن. قال وحينئذ كيف يمكن أن يراد من لفظ الشيء في قوله كل شيء شك فيه أو كل شيء شك فيه وقد جاوزه كل شيء، شلون يراد بها الكل والجزء معا وبلحاظ واحد مع أنهما مختلفان في مرتبة اللحاظ؟ كيف يمكن هذا الشيء؟ يقول كل شيء سكت فيه مما قد مضى. شلون هذه كلمة شيء لما يقول مجعل واحد كل شيء سكت أو كل شيء سكت كل شيء هنا مقصود السابق ولا حقيقة؟ ما يمكن، لأن طبيعيا يكون واحد سابق على الثاني أثناء الجعل. لاحظوا الإشكال؟ واضح؟ كيف جاوب عليه؟ بيرد رجعنا ناصر مكارم للوراء حليلة. شنو بيقول؟ بيقول أولا سبق الكلام، الإشكال في قضية استماع اللحاظ سبق الكلام في الإشكال الأول، أنه يمكن في هذه الحالة والأمر ليس كما قلنا اللحاظ الاستقلالي واللحاظ التبعي يلحظان في آن واحد، وإنما ما قلناه هنا إمكان الاجتماع بطريقة أكثر أذكرها. شوف شنو يقول الجواب الأول. قال أولا ما مر من إمكان الجمع بين اللحاظين في كلام واحد يمكن، ويقول أنه لا يمكن، هذه النشرات التي لا أصلها كما بينا، فإن هذا الوجه أيضا يرجع في الحقيقة إلى استحالة الجمع بين اللحاظ الاستقلالي للجزء وهو لحاظه بنفسه الكل، ولحاظه مندكا في الكل وهو لحاظه التبعي بمرتبة واحدة. يقول هذا الكلام اللي تقولوه هني هو حين الإشكال هنا، زين؟ وهنا قلنا أن في إمكانية بتصوير ما لاجتماع اللحاظين، فلا نعيد. لاحظين؟ واضح الكلام له؟ لا قلنا لا نقوله هنا، فلا نحتاج إلى هذا. الأمر الثاني اللي قاله لاحظ اللي هو الأمر الثاني في الحقيقة شنو؟ هو تفسير لقوله هنا، أنه العمل اللي يكون عندنا هنا ليس لحاظ الجزء والكل في آن والأول سابق على الثاني، ليس اللحاظ تفصيليا في آن في نفس الآن آن الجعل، لا، وإنما الجاعل يلاحظ التفصيل في البداية ثم أثناء الجعل يجعل إجمالا. الجعل الإجمالي الذي لوحظ فيه التفصيل قبل الجعل هذا ممكن بالتصوير الذي تم في السابق، هذا شيء ممكن ما في استحالة عقلية. وبالتالي كل ما قيل في الفقه من بدايته إلى نهايته من أن هذا يستلزم منه اجتماع اللحاظين فهو محال، هذا الكلام منفي بهذا التصوير. فيمكن اجتماع اللحاظين بهذه الطريقة. نعم الملاحظة التفصيلية مع الجعل التفصيلي في آنين يقول هذا مستحيل. ولكن الأمر كذلك. قال وبيجي الآن الشواهد عليه. قال إنما ذكر هذا اللي قلته الآن ملاحظة الجزء السابق والكل اللاحق في آن لا يكون مستحيل. قال إنما ذكر إنما يلزم إذا لوحظ الكل والجزء تفصيلا وبهذين العنوانين. ولكن لحاظهما بعنوان إجمالي شامل لهما. صحيح. كعنوان العمل لا بشرط، فلا مانع منه أصلا. لاحظوا، الجزء عمل والكل عمل. هو لاحظ العمل لا بشرط، لا بشرط كونه جزءا ولا بشرط كونه كلا. لاحظ في البداية الجزء والكل، لكن أثناء الجعل تحدث بما هو جامع بينهما، اللي هي نظرية الشيخ الأنصاري. فلاحظ مطلق العمل، أنه عمل حسب تعبيره هنا. الجزء ليس عمل، وهذا ليس عمل. كل عمل جاوزته أو فرغت منه سميه ما شئت. كل عمل جاوزت منه لنقول أو فرغت منه، تعدد الألفاظ هنا، فامضه كما هو. عاد وجه المقصود بالعمل، يقصد تارة المقصود بالعمل الجزء، تارة المقصود بالعمل الكل. وسيأتي إيراد دقيق جدا من قبل ناصر المقارن هنا، صفات لطيفة منه كالتفاتات السيد صادق الله يحفظه في المجال، وهي العودة إلى الفقه، إلى الفروة والفقه لما في الفقهاء. شوف شو يقول إنما ذكر، إنما يلزم إذا لوحظ الكل والجزء تفصيلا وبهذين العنوانين. هذا صحيح، يلزم من السماع اللحاظين. ها شيخنا يقول لك الأمر ليس كذلك، ولكن لحاظهما بعنوان إجمالي شامل لهما كعنوان العمل لا بشرط، فلا مانع منه أصلا. أن يكون ملاحظة تفصيلية وأثناء الجعل يكون اللحاظ إجمالي، أقول هذا لا مانع منه وغير مستحيل. شوف شو يقول، يقول فقوله كل شيء في معنى قوله كل عمل. كل شيء، كل عمل، الجزء عمل وشيء، والكل عمل وشيء. فكما يندرج مجموع العمل تحت هذا العنوان، يندرج جزءه أيضا فيه على نحو إجمالي. والحاصل إن الإشكال إنما هو في فرض ملاحظة هذين العنوانين بنفسيهما، لا إذا لوحظا بعنوان عام شامل لهما. والحال أن هنا الملاحظة بعنوان عام شامل لهما أثناء الجعل. وإلا شوف لاحظوا مثلا، وإلا حتى بالنسبة للجزء يمكن أن يجزى. إذا كانت الحمد والقراءة قراءة السورة الجوز، فيمكن الفصل بين الحمد والسورة. إذا كانت الحمد الجوز يمكن أن يفصل بين الآية الأولى والآية الأخيرة، بل إذا كانت الآية الجوز يمكن أن يفصل فيها بين بدايتها ونهايتها. وهذا ما يقوله أغلب الفقهاء، بالتالي كان بحق النائين اللي يشكل في مسائل وسلفه يشكل في مسائل بناء على المبنى الذي يتبنونه. ولهذا هو يقول، شوف أقرأ عبارة طبعا أقرأ العروة، يقول والعجب أنه قدس في الروح، مثل لهذا الأمر بالكلمة، مثل له بأجزاء الكلمة وكلمات الآية وآيات السورة، مع أن كثيرا من الأعلام صرحوا بشمول قاعدة تجاوز بنفسها للأجزاء وأجزاء الأجزاء. صحيح. فإذا شك في قراءة السورة بعد مضي محلها جرت فيها القاعدة، كما أنه إذا شك في قراءة آية منها بعد مضي محلها جرت فيها أيضا، فالسورة بنفسها مشمولة لها، كما أن آية من آياتها أيضا مشمولة. فراجع الحروة وتعليقات الإعلام عليها في مسألة الشك في المحل في أجزاء الصلاة. خلنا نقرأ لكم نص الحروة. إذا تقول بأنه يلزم اجتماع اللحاظين ملاحظة الجزء وملاحظة الكل، ينبغي أن تقول أيضا يلزم اجتماع اللحاظين في ملاحظة الجزء وملاحظة جزء الجزء، لأنه أيضا إذا بيلاحظ الجزء قبله تلاحظ جزء الجزء، وقبل أن يلاحظ جزء الجزء قبله سيلاحظ جزء جزء الجزء. فإن الإنسان يلزم اجتماع اللحاظين وهكذا. إلا أن نقول إلى الحرف الأول. وهذا لم تقولوا به هناك. إجمالية لنقل. ها؟ إجمالية. إجمالية وأيضا الأمور الاعتبارية. ها؟ الأمر فيها أهون من الأمور الحقيقية الخارجية. لا مؤونة بالاعتباريات يقولون. في الأمور الخارجية كمان أنه تحط الطاولة هذه طبيعيا ده بتدخل الطاولات الغرفة أو تدخل هذه تخليها هنا بعدين تدخل هذه تحطها هنا ما يمكن مرة واحدة تشيلهم وتحطهم كل مرة واحدة. هذا نعم ترتب بهالشكل في الأمور الحقيقية الخارجية صحيح، ولكن في الأمور الاعتبارية لا. لهذا ما يمكن لك التمثيل في الاعتباريات بأمور خارجية. يمكن الالتقاء في بعض الأحيان ولكن في كثير من الأحيان ما يمكن الالتقاء. وهذا يعني كثير من الأعلام يشكلون به على كثير من القضايا اللي من هالقبيل اللي يحاول أن يستدرج بعض الأمثلة من الحقائق الخارجية هذا يشكل في الأمور الاعتبارية. يقولون الاعتباريات خليفة المؤونة ما تحتاج لهذا التكلف. ما يمكن أن يكون محالا في الأمور الخارجية حقيقية يمكن أن يكون طبيعيا جدا وممكن الحصول في الأمور الاعتبارية. ونحن في الأمور الاعتبارية شغلنا ثلاثة نقوله أقرأ عليهم في العروة وبعض التعليقات ما علق عليها إلا النائل وتدخول كان مشكلة ولا البقية كلهم ساكتين. هذه العروة بتعليق 15 مجتهد بالإضافة إلى العروة الأخرى اللي راجعتها اللي فيها إضافة رأي السيد الشيرازي ورأي أيضا مرعش النجفي أيضا هناك ساكتين عن الأمور الأمر بالبايداني هناك وهنا موجود إمام الخميني هناك وهنا أيضا. على كل حال قال إذا شك في شيء من أفعال الصلاة فإما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه وإما أن يكون بعده. خلص الحمد بس بعد ما راح دخل في السورة. فإن كان قبله وجب الإتيان صح؟ قبل ما يدخل في الغير وجب الإتيان. كما إذا شك في الركوع وهو قائم قبل هذا أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولن يدخل في القيام أو التشهد وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فينا بعدها. يقول مدام ما دخل في الغير يأتي بالفعل صح؟ ما علينا من هذا. أو شك في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت هل ما علينا من الشاهد هنا وإن كان بعده بعد أن دخل في الغير وهنا محل الشاهد لم يلتفت قضي وبنى على أنه أتى به صح؟ شنو هذا؟ لاحظوا من هنا من غير فرق بين الأول بين الأولتين والأخيرتين على الأصح ركعة. والمراد بالغير مطلق الغير اهني النائين شوية حفظ. قال هذا الاطلاق في غاية الاشكال وسيأتي ما هو المتيقن من ذلك. بعد ما انتهينا قالوا المراد بالغير مطلق الغير نائين تحفظ بس باقيكم ساعتين المرتب على الاول كالسورة بالنسبة الى الفاتحة هذا الجزء وهذا الجزء صحيح؟ فلا يلتفت الى الشك فيها وهو اخر في السورة بل ولا الى اول الفاتحة او السورة وهو في اخرهما وهو قاعد يقول غير المغضوب عليهم. شك ان انا بالبداية الرحمن الرحيم صح لو ما بيها صح يمضي. وهكذا مثل السورة بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة. بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها. قال مالك يوم الدين. قاعد يقول الدين. قاعد قلت أنا مالك لو لا تصح لو مصح قلت مالك لو قلت ملك بالشروط السابقة طبعا أن يكون ملتفت أن يكون داني أن يكون كذا أن يكون من عادته بالشروط السابقة. يقول حتى هنا أيضا انظر كما هو مشي لا ترجع تقول مالك لو الدين بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها وإلى آخر الكلام. شاكتني ما عندنا للنائني هني قال بل ولا إلى أول الفاتحة والسورة قال في إشكال وكذا في الصورتين بعده والأحوط الآية المشكوكة ما بعده في الجميع بنية القربة المطلقة بس لا إيه أشكال حتى في دخول في الموضوع أشكال في دخول أشكال وين أشكال في الجزء الواجب والمستحب. إذا أنا خرجت من الواجب ورحت للمستحب كما لو كنت في القنوت هل يعتبر هذا ايضا دخل في الغير لو الغير لا بد ان يكون واجبا؟ تجينا الكلام فيه لاحظ مشايخنا كيف هذه ليست الاجزاء سيلاحظ ملاحظه مالكي لا شك انها قبل ملاحظه يوم ملاحظة يوم لا شك أنها قبل ملاحظة الدين. مع ذلك هنا ما قلتم وقلتم هنا أنه تعد اللحاظ هنا تحت تعد اللحاظ هنا قلوا أيضا تعد اللحاظ فكلامكم لا يتم من هذه الجهة. قال فلو كان لحاظ الكلي وأجزائه في خطاب واحد مستحيلا جرى ذلك في الجزء وأجزاء الجزء. إثني يعلق تعليق يقول هذا الجواب اللي جاوبناه يغنينا عن تكلف جواب آخر في من أجاب جواب آخر له النائيني أجاب عن هذا الإشكال بس جواب شنو قال؟ قال نعم يمكن أن يكون ملاحظة الكل ملاحظة حقيقية بينما ملاحظة الجزء زين الجزء انما ينزل منزلة الكل. ما عندنا هنا يعني يقول احنا عندنا قاعدة فراغ وقاعدة الفراغ معناها الانتهاء من العمل كاملا صحيح؟ الانتهاء من العمل كاملا هذا معنى قاعدة فراغ. اذا مو تسوي للاجزاء قال والاجزاء تنزل منزلة الكل في حال الإشكال فالجمع بين الفرد الحقيقي والفرد التنزيلي لا ينشأ منه تعدد لحاظ لا يلزم منه تعدد لحاظ لأنه في الحقيقة ملاحظة الكل فاضل. لاحظوا هذه إجابة منه عقلنا ناظر متهالم قلتنا في حاجة لهذا التكلف لحال لا هذه إجابة متكلفة وسيظهر عند مناقشتها يقول ولكن فيه من التكلف والتعسف ما لا يخفى وسيأتي توضيحه بنحو أوفى إن شاء الله تعالى. فإذا هذا الإشكال هم مدفوع نأتي الإشكال الثالث الرابع ثم نأتي صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.